إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يروي النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا جديرا بالتأمل وجديرا بالدراسة، خاصة في هذه الأيام، ورسولكم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم من ربه أعلمه الله سبحانه وتعالى بما سيكون من فتن إلى قيام الساعة، فأعلم الأمة بمواقع العثار والزلل، وأعلمهم بالفتن التي ستحدث لهم. ولم يكتف بهذا، بل بين لهم العلاج الناجع وكيف يخرجون من هذه الفتن وكيف يجتازون تلك المحن التي تمر بهم أو ستمر بهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قال رب العالمين سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرسول عزيز عليه ما عنتم، عنتكم صعب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء بشريعة فيها رفع الحرج عن أمة الإسلام، وجاء بشريعة فيها التيسير وفيها الخير كله، وجاء في كتابه الذي أنزل عليه من ربه من كلام الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فبين أن شرع الله نفاع للناس، وأن الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ينفع الناس أينما كانوا وحيثما حلوا من أرض الله في أي زمان وفي أي مكان. نفاع من خصائص هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والخير العميم وقيل للذين اتقوا ماذا أنذر ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير علامته أنه نفاع للناس. فإذا وجدتم من يقدم الدين على أنه لا ينفع الناس وإنما هو شر على الناس، فاعلموا أنه دين مدخول. أما الدين الحقيقي فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، يضرب مثلا برجلين أو بقومين أو بنوعين من البشر. النوع الأول قائم على حدود الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله، لا يرتكب المعاصي، وإن ارتكب يؤوب ويتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، والله للأوابين، وكان الله للأوابين غفورا سبحانه وتعالى. والصنف الآخر أو النوع الآخر هو نوع منغمس في محارم الله، واقع فيها، يقع في الحرام ويقع في الظلم ويقع في كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا المثل لا يتحدث فيه عن أمور خاصة، وإنما حينما تتحول الذنوب والوقوع في الحدود إلى ذنوب عامة تشمل الأمة كلها، فإن الذنب إن خص الإنسان فهو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، وما أمرنا أن نتجسس على الناس في بيوتهم، وإنما إن أغلق الإنسان على نفسه داره وارتكب ما ارتكب من سيئات ومن معاص فالله حسيبه والذي سيحاسبه، أما نحن فلن نحاسبه، بل ولا الحاكم ولا القاضي سيقومان بمحاسبته على أمر ارتكبه وقد أغلق عليه داره وكف عن الناس شره. ولكن المصيبة حينما تصبح الجرائم جرائم عامة تشمل المجتمع ككل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهنوا على سفينة، سفينة تسير في عرض البحر، سفينة عملاقة كبيرة فيها بشر، فيها أمتعة، فيها ما يملك الناس من ممتلكات، فيها آمال الناس وطموحات الناس، فيها تاريخ الناس ومستقبل الأولاد، سفينة تنطور ربابة المحيط أو البحر الكبير، وفيها أناس قد استهموا اقترعوا، فأصاب قوم منهم أعلاها، السفينة فيها أدوار، فيها دور علوي ودور سفلي. الدور السفلي في جسم السفينة الذي هو يكون ملاصقا للماء أو يكون بثقل السفينة في داخل الماء، والجزء الآخر يكون في العلي. فهم استعموا واقترعوا فأصاب قوم أعلاها، كان من نصيبهم أنهم خرجت في قرعتهم الجانب الأعلى أو القسم الأعلى، فاستعموا فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء ماذا يفعلون؟ يصعدون إلى أعلى ثم يأخذون من صفحة الماء ما يحتاجون إليه، يأخذون من صفحة الماء، فهم لن يستطيعوا أن يأخذوا من دورهم، وإنما لهم حق الارتفاق، وهناك حقوق الارتفاق معلومة في الشريعة وفي القوانين، حقوق اسمها حقوق الارتفاق، المرافق العامة، ليست ملكا لأحد، وإنما هي ملكية لمن يعيش في الوطن على المشاع كالطرق وكل ما يماثل الطرق من أمور ارتفاقية، ليست ملكا لأحد وإنما ملكا للمجتمع ككل على المشاع، ملك للجميع على المشاع. فلا يجوز لإنسان أن يقتطع جزءا من الطريق ويقول هذا ملكي، لا لا يجوز، حتى وإن أخذ منه ومن ملكه معنى ذلك أنه أصبح ملكية عامة. فهؤلاء يصعدون طبقا لحقوق الارتفاق، وأصحابهم الذين في الأعلى لم يمنعوهم لأنهم يعرفون حقهم في هذا، فهم قالوا فيما بينهم إننا حينما نصعد إلى أعلى نؤذي إخواننا، نؤذي إخواننا، فلما لا نخرق في جزئنا الذي آل إلينا جزء، نخرق في السفينة فيدخل إلينا الماء. إذن هم ارتكبوا هذه الجريمة وفكروا فيها ليس مضارة للآخرين وليس لهدم الوطن ولا لهدم السفينة، ربما وكما قال الحديث كانت في نيتهم الإصلاح، وكم من مريد للإصلاح لا يدركه، وكم من مريد للإصلاح يتسبب في الإفساد وهو لا يدري، كما قال الله تبارك وتعالى مذكرا لنا بألا نقتفي آثار بني إسرائيل كما قال في سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم التفت السياق إلى المؤمنين فقال تعتبروا يا أولي الأبصار، إياكم أن تكونوا مثل هؤلاء اليهود، يهود بني النضير الذين آل أمرهم إلى أن قاموا بتخريب بيوتهم بأيديهم. والغريب أن السابقين من أمتنا اعتبروا فساد العالم كله، وأصبحت لهم الريادة وأصبحت لهم القيادة، فمن علمهم أضاءت الدنيا ومن أخلاقهم انقمعت الشهوات. ثم آل الأمر إلينا، وما كان يظن آباؤنا أو أجدادنا الذين أورثونا ما أورثونا من أرض ومن عرض ومن بلاد، هذه البلاد لا تعرفون أنتم كم أنفق فيها من دماء من أجل أن تصبح بلادا إسلامية. لا ندعي أن بلادنا هي بلاد تقام فيها أحكام الله 100%، لا ندعي هذا، ولسنا عمي البصر ولا البصيرة، وإنما ما لا يدرك كله لا يدرك جله، مجتمعات وأوطان يقوم فيها من الإسلام معظمه، يكفي أن دعوة التوحيد قائمة ولا يمنعها أحد، ندعو إلى توحيد ربنا ولا نفتن في ديننا ولا نبتلى بشأن دعوتنا إلى التوحيد. يدرس في بيوت الله تبارك وتعالى كتب التوحيد وشروح كتب التوحيد، ولا يعترض أحد حتى وإن خالفنا في بعض المعتقدات أو في بعض الأمور التي هي شيمة أو سمة من الخلافات المذهبية في العقيدة التي تناوئ مذهب أهل السنة والجماعة، فإنه لا يستطيع أحد أن يمنعنا من تدريس عقيدة أهل السنة والجماعة في بيوت الله تبارك وتعالى. ندرس البخاري ومسلم، نشرح تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، تقام الصلوات، تقام الجمعات، تقام صلوات الأعياد في الميادين العامة، الناس يصومون والشعب يفرح بشعائر الله سبحانه وتعالى، والناس يحس بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا على دفع الزكاة، وتقوم الدولة بتنظيم رحلات الحج طبقا للقوانين التي وضعتها المملكة السعودية القائمة على الأمر هناك في تلك البلدان، وتعطي لكل بلدة من البلدان حصتها، ولا نستطيع نحن أن نزيد أو ننقص عن ذلك، وإنما ذلك طبقا لما يقول. إذن أركان الإسلام الخمسة مقامة في بلادكم أيها المسلمون، أمور كثيرة مفتوحة لكم. آل إلينا هذا الأمر وأصبحت بلاد المسلمين فيها خير كثير، ومطلوب منا أن نكسر الخير، ليس مطلوبا منا أن نقيد الخير، ليس مطلوبا منا أن نحارب هذا الخير، مطلوب منا أن نقدم الخير الذي هو نفاع للناس جميعا. ولكن بعض الناس لا نتحدث عن العملاء والمخربين الذين يؤتون ما يؤتون عن علم وعن معرفة. هؤلاء موظفون عند من يدفع لهم، هؤلاء لا نتكلم عنهم، فإن هؤلاء التعامل معهم يكون له أسلوب آخر تقوم به الدول. أما نحن فنتحدث عن من يتصرف تصرفات هادمة لبنيان السفينة ومغرقة للسفينة ومن في السفينة، يأتي ذلك عن عدم علم وعدم معرفة وعدم خبرة، ويظن بذلك أنه ينجي الأمة أو يسعى إلى الخلافة الإسلامية ويسعى إلى تطبيق شرع الله، وما يدري أنه يخرق السفينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الذين هم في أسفلها لو خلقنا في نصيبنا خرقا وما نزعج أصحابنا الذين هم في الدور الأعلى. إذن نيتهم نية حسنة، ومع ذلك قال الله تعالى عن بعض أصحاب النوايا الحسنة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان الله. معنى ذلك أن النية وحدها لا تكفي، وإنما لابد وأن يكون مع النية موفقة للكتاب والسنة. ولذلك كانت الشروط الدقيقة التي وضعها القرآن الكريم لقبول العمل الصالح أن يكون صاحبه مخلصا لله، وأن يكون عمله موافقا لكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عن أصحاب النوايا الحسنة: فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نزعج أصحابنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن المجتمع ككل: فإن تركوهم وما يريدون فعله غرقوا وغرقوا جميعا، لأنها سفينة في عرض الماء، خرق السفينة سيجعل السفينة تهوي بمن فيها في القسم الأسفل والقسم الأعلى في أعماق البحر ستغرق. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، هلكوا جميعا، وإن ضربوا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن مطلوب من الأمة التي قال رب العالمين عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مطلوب من هذه الأمة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مطلوب من هذه الأمة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، رئيس الدولة وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في بيت سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. نقول: والأجير راع وهو مسؤول عن رعيته، والوزير راع مسؤول عن رعيته، المدرس راع وهو مسؤول عن رعيته، إمام المسجد راع وهو مسؤول عن رعيته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تظن أنه سيؤتى يوم القيامة برئيس دولة يحاسب وحده، لا، سيحاسب حسابا شديدا عمن كان هو مسؤولا عنهم، مسؤول مسؤولية عظمى امام الله عن كل هؤلاء الافراد، الناس الذين يتقاتلون من اجل الوصول الى السلطة. اتدرون ما عاقبة هذه السلطة؟ ستسألون عن كل انسان يعيش في ارض الله تبارك وتعالى في وطن حكمه انسان، هل انتم تنجون ويسأل رؤساؤكم؟ ابدا، كلنا مسؤولون، كل واحد منا سيسأل عن رعيته، كل واحد منا سيسأل عن رعيته، ستسأل عن أولادك على الأقل، أولادك الذين يفعلون ويفعلون ويفعلون، الشباب الطموح، الشباب الذي عنده طاقة، هذه الطاقة تهدر وتضيع، من المسؤول عن إهدار طاقات شبابنا؟ آباؤهم. قبل أن نتكلم عن الحكومات، أنتم مسؤولون عن إهدار طاقات شبابكم، ابنك قاعد أمام الفيسبوك، لماذا لا تبحث لابنك عن عمل؟ لماذا لا ترغب ابنك على العمل؟ ابن العاق الذي يضيع وقته في الجلوس على المقاهي والكافي شوب، لماذا لا تسأل تعطيه مصروفا ليذهب؟ لا تدري ماذا يفعل، لا، طالما ليس في التعليم، انتهى من التعليم او ترك التعليم، لابد وان يكون له حرفة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا قيل له عن شاب من الشباب كلاما طيبا ومدحوه له، قال: ما حرفته؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ يقولون: لا حرفة له، فيسقط من عيني. اسمعوا اسمعوا واو ايها الشباب، عمر بن الخطاب حينما كان يذكر له انسان ويمدح، يمدح اخلاقه او شيء او عباد او شيء من عبادته، فيقول: ما حرفته؟ ولي امر يريد للمجتمع ككل ان يعمل، لا يريد لك ان تكون طاقة معطرة، طاقة مهدرة. فيقال له: هذا الشاب ما حرفته؟ فيقولون: لا حرفة لا، يسقط من عينه، يسقط من عينه. فمطلوب من كل واحد ان يحترف، مطلوب من كل واحد ان يعمل. لماذا ترضى لنفسك ايها الشاب العاقل ان تكون يدك السفلى؟ والى متى ستأخذ من والدك المصروف وانت بطاقتك هذه تستغلها في ماذا؟ ان لم تستغل طاقة الشباب في الخير ستستغل في الشر. انقذوا مجتمعكم، انقذوا ابناءكم، هؤلاء الابناء بدلا من ان يكونوا قوة عاملة اصبح كثير منهم قوة مدمرة للمجتمع الذي يعيشون فيه. ولذلك ايها الاخوة الكرام، فان حماية الوطن الذي نعيش فيه او حماية السفينة التي تبخر عباب البحر بنا او المحيط، حماية هذه السفينة وحماية هذا الوطن ليس مسؤولا عنها الجنود الذين يحملون السلاح فقط، لا، القضية ليست حمل السلاح فقط، حمل السلاح امام العدو الظاهر، لكن ماذا نفعل اذا كانت الجبهة الداخلية مخلخلة وهي التي تخرج لنا جنودا؟ ان خلخلت الجبهة الداخلية فسيهتز السلاح في يد المقاتل على الجبهة، لان الجبهة الداخلية اختلت واصيبت بخلخلة. هم الذين ابناؤنا، قلناها قبل ذلك وما زلنا نقولها، الجيش المصري شارك مساهمة مصرية من كل بيوت المسلمين، من كل بيوت اهل مصر، انتم الذين تدفعون بالدماء التي ترق زكية، نسأل الله ان يكونوا من الشهداء، انتم الذين تدفعون بالبديل. ان تخلخلت الجبهة الداخلية اهتز السلاح في يد المقاتل. ولذلك كان علينا ان نقوم ببناء مجتمعنا وان نقوم بتحصين مجتمعنا. التحصين نريد له تحصينا علميا فكريا، تحصين العلمي الفكري، مشكلة التعليم في بلادنا مشكلة مؤرقة للمجتمع ككل ومؤرقة لكل أسرة. وكل إنسان يحب هذا البلد ويخاف عليه يرى التعليم قد وضع في غرفة الإنعاش. نريد للتعليم أن يخرج تعليما حقيقيا يخرج لنا نماذج متعلمة تعليما حقيقيا، لأن الأمة لن ترتقي إلا بالعلم. حينما نتكلم في الاقتصاد، حينما نتكلم في التسليح، حينما نتكلم في الزراعة، حينما نتكلم في أي أصل مقوم من مقومات إقامة الدولة والمجتمع، كل ذلك متوقف على العلم. إن كنا أمة متخلفة، أمة جاهلة، فإننا سنمد أيدينا لكل إنسان عنده علم. يعني في كل شيء أنت محتاج إلى العلم، أين العلم؟ فالعلم التجريبي الذي تقوم عليه مقومات الأمم نحن فيه للأسف. انظروا إلى جامعاتنا، الجامعات المصرية، جامعة القاهرة أعلى جامعة عندنا في بلادنا، أين هي في ترتيب الجامعات من الناحية العلمية على مستوى العالم؟ للأسف في ذيل القائمة. التعليم عندنا في غرفة إنعاش. يريد هذا التعليم أن يخرج من غرفة الإنعاش عنده فتوة، عنده قوة، يستطيع أن يخرج علماء، يستطيع أن يخرج مهندسين، يستطيع أن يخرج أطباء، يستطيع أن يخرج عاملين في كل المجالات. نحن لسنا بحاجة إلى مهندسين وأطباء فقط، نحن بحاجة إلى علماء في كل المجالات وفي كل التخصصات. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلمة قوة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي قوة من القوة. نحن مأمورون بأن ننفذ هذا. أما من الناحية البناء الفكري، فإن البناء الفكري هو الأساس الذي يقوم عليه حائط الصد الحقيقي، كما يقال الدفاع الجوي حائط الصد الذي يحمي سماء البلاد. الفكر هو الذي يحمينا من الأفكار المسمومة، الأفكار المسمومة. عندنا أناس يجلسون في مجالس وفي تخصصات ليتكلموا عن الفكر ويشار إليهم بالبنان أو بشيء آخر ويقال مفكرون، وهم معاول هدم لهذه الأمة. الذين ينكرون صحيح البخاري وصحيح مسلم ويطعنون في إرث هذه الأمة التي لا تقوم هذه الأمة إلا على دين الله تبارك وتعالى. نتحدث عن الاقتصاد، نتحدث عن الاجتماع، نتحدث عن العلوم التجريبية، كل هذه الأمور خادمة وقائمة بقيام الأصل الأصيل التوحيد ودين الإسلام. أما إذا كانت هناك معاول هدم باسم الفكر وباسم الحداثة وباسم التنوير فهي تحت أقدامنا، لأنها تريد أن تطعن في دين هذه الأمة وتضرب دين هذه الأمة في مقتل. هؤلاء أخطر على الأمة من الإرهاب. هذا إرهاب خطير، لأنه هو الذي ينمي الإرهاب ويعطي الإرهاب دفعات ودفعات ودفقات ودفقات. هو الذي يجعل الإرهاب، يعني وجه من وجوه الإرهاب، يقولون هؤلاء هم الممثلون للدولة، ممثلون للدولة وينكرون كذا وكذا، هذا هو وجه الدولة الحقيقي. وبناء على ذلك تستغل مثل هذه الأمور، تستغل مثل هذه الأمور من أجل الطعن في دين ولاة الأمور، وهذا أمر خطير. ولذلك كانت فرحتنا عظيمة حينما حكم بسجن إسلام البحيري الذي ادعى أن رئيس الدولة يقوم بمساندته، وقد ظهر كذب الرجل، ظهر كذبه، وكذلك إبراهيم عيسى وغيره ممن يطعنون في البخاري ومسلم. كان البعض يظنون أن هذا هو اعتقاد ولي أمر البلاد، فظهر بفضل الله تبارك وتعالى أن هذا كذب، ويستغل أسوأ الاستغلال. أمر آخر من الناحية الفكرية، ناحية الفكرية أمر مهم جدا. هؤلاء الإرهابيون هؤلاء الذين يستخدمون السلاح لقتل المسلمين إن كثرة كاثرة منهم في حاجة إلى إصلاح فكري، في حاجة إلى أن يناقشوا، في حاجة إلى أن يبين لهم، لأن كثرة كاثرة منهم يؤتون ما يؤتون عن جهل ويظنون أن هذا هو دين الإسلام. الذين يحركونهم عملاء ويؤتون ما يؤتون عن علم وعن معرفة، وهؤلاء لم تستطيع أن تملك لهم شيئا على لا نملك لهم شيئا على الإطلاق. الذي يملك لهم رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أما الذين يسيرون خلفهم فكثرة كاثرة منهم يسيرون خلفهم، لماذا؟ لأنهم يظنون أن هذا هو دين الإسلام، ويفعلون مع الآخرين هكذا، يغلقون آذانهم حتى لا يسمعوا، لأنهم بالسمع والطاعة وبموجب السمع والطاعة أصبحوا لا يسمعون إلا لرؤسائهم وأمرائهم وزعمائهم. أما هؤلاء لو نوقشوا مناقشة علمية في العلن وأصبحت أفكارهم، ولكن يكون الأمر في العلن، علم بعلم، حجة بحجة، برهان ببرهان، هؤلاء كثير منهم سيرجع. ودليلي على ذلك ما فعله عبد الله بن العباس رضي الله عنهما حينما أرسله علي بن أبي طالب لكي يناظر الخوارج، رجع منهم 2000 وبقي 2000، رجع 2000. هؤلاء 2000 كانوا من بركة المناظرة مع عبد الله بن العباس ومن بركة الإصلاح الفكري والإصلاح العلمي. علينا أن نقوم ببناء عمود عظيم من أعمدة الفكر والعلم في بلادنا، وأن نقوم عليه حكومة ومحكومون. يعني الأمر يترك للحكومة وحدها، بل لابد وأن يشارك الشعب في ذلك. ولذلك نتحدث عن أمر مهم ينبغي علينا أن نشارك فيه جميعا، ألا وهو أن نكون إيجابيين. للأسف السلبية ليست من دين الله عز وجل. أمرنا بأن نكون إيجابيين. هذه النصوص التي سمعتموها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم، الخطاب موجه للجميع، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تردوه عن ظلمه فذلك نصر له. فلا بد من أن نكون إيجابيين. كثرة كاسرة منا تنظر إلى ما يحدث وتتفرج عليه، تقف في مقعد المشاهد المتفرج فقط، بنتفرج كأن المعركة لا تعنينا، كأن هذا الوطن لا يعنينا، كأن انتحار هذا المجتمع لا يعنينا، نقف متفرجين، نقف مشاهدين. لا، نريد أن نشارك بأن نمنع من نستطيع أن نمنعه، وبأن نصحح فكرة من نستطيع أن نصحح فكرة، وأن نرد على كل فاسد فساده، وأن نكون بالفعل أعضاء صالحين في هذا المجتمع. بهذا نرضي ربنا ونرضي رسولنا صلى الله عليه وسلم ونرضي المؤمنين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكي تقوم هذه السفينة وتسير سيرها الطبيعي الذي شرع لها وتنجح بالفعل وتصل إلى رحلتها في أمان وفي سلام، ينبغي على أفراد السفينة الراكبينها الذين يركبون فيها، ينبغي عليهم أن يقوموا بالبناء الفكري والعلم، العلم والفكر. منذ الآن نبدأ، من لم يكن ابنه متعلما فليسعى لتعليمه، من كان ابنه عنده خلل فكري فليدفعه، الى من يصحح فكرة. اسعى جاهدا، راقب اولادك، ابحث في اولادك. ليس الهدف انك تخلف وتترك ابنائك للمجتمع هو الذي يقوم بتربيتهم، يقوم الشارع بتربية الابناء. لا، نحن نعلم ان الظروف صعبة وتجعل الانسان بالفعل مهتما بعمله وبشغله ويذهب الى البيت منهكا، ولكن هناك مسؤولية في رقبتك، هي ابنائك، مسؤوليتك انت، وستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. امر اخر، البناء الاجتماعي والبناء السلوكي والبناء الاقتصادي. البناء الاجتماعي يقوم هذا البناء على التعاون المثمر بين الامة، تعاون مثمر بين الكبار وبين الصغار. للأسف للأسف دائما في كل فترة من الفترات يريدون ان يحدثوا شرخا شرخا بين لبنات المجتمع. فقد قلنا في الحديث الماضي في الدرس في الخطبة الماضية مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هم يريدون أن يحدث تراخي ثم ضعف ثم اهتراق ثم تفكك، فطارة تحدث معركة، معركة قائمة بين الرجال والنساء، حقوق المرأة، المرأة مظلومة. ننتهي من هذه المعركة وما انتهينا منها بعد، وإنما هي مستمرة. يضيفون إليك معركة جديدة. الكبار والصغار، الشباب مظلومين في هذا المجتمع، الشباب مهضوم حقه. سبحان الله، المجتمع لا يقوم إلا على رجل وأنثى، المجتمع لا يقوم إلا على شيوخ، وعلى شيوخ يعني كبار في السن، وعلى شباب. لا يستطيع الشباب ان يتركوا حكمة الشيوخ، في حاجة الى تجربة الشيخ الكبير، في حاجة الى تجربة الوالد، في حاجة الى علم الوالد وحنكة الوالد وحكمة الوالد والجد. يعني احيانا بتتجاوز الاب الى الجد، لا تحتاج حكمة الاب فقط، بل ربما ابوك يقول لك لا، هذا الامر احتاج فيه الى ابي ابي، فتذهب الى الجد. اذا نحن في حاجة الى حكمة وعلم الكبار، وفي نفس الوقت الكبار لا يستغنون عن طاقة الشباب، السواعد الفتية الذي يحدث في البلاد من بنيان للآن، على ايدي من وعلى اكتاف من، الذي يحمل السلاح من؟ الشباب. الشباب هم عماد الامة، رأس مال الامة. فاذا الشباب هذا نحرص عليه حرصا. اعظم استثمار في الشباب، احسن من الاستثمار في الارض، واحسن من الاستثمار في البترول، واحسن من الاستثمار في اي شيء، استثمر في الشباب. يصبح عندك طاقة، ايدي عاملة، عقول مفكرة من هؤلاء الشباب. يريدون ان يقيموا صدعا. لماذا لا نقول هذا الكلام عن امريكا؟ المرأة والرجل في امريكا او في اوروبا، الشيوخ والصغار في اوروبا، مع ان شيوخ الفكر في اوروبا وفي امريكا كبار في السن، كبار في السن. لا يوجد شباب يديرون شؤون الدولة، وانما هم كبار في السن ورتب كبيرة في السن، تراكم خبرات. هذا لا يحتاج. هل نأتي الى هؤلاء الشيوخ من تجاوز سن الستين ونطلق عليه الرصاص، ام نجعلهم في ديار للعجزة ونتخلص منهم ويصبح الشعب قائم على الشباب؟ فتنة جديدة، فتن كل يوم. تعاون بين الرجال والنساء، لان المجتمع يقوم على الرجال والنساء. تعاون بين الكبار والصغار، بل تعاون بين المسلمين وغير المسلمين. يقول لا، انت كده هتدخل في الوحدة الوطنية وهذا لا. من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذهب الى المدينة اول شيء عمله بناء المسجد، الدين، قاعدة التوحيد وقاعدة الإيمان، بناء المسجد. ثم البنيان الاجتماعي، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ثالث حاجة، اليهود، صنع معهم معاهدة، ايدينا في ايديكم، تسالمون من نسالم، تعادون من نعادي، ندفع معا مع بعضنا البعض، في محالفة بيننا وبين بعضنا البعض. من اراد ان يدخل المدينة عدوان على المدينة، نحن وانتم نحارب معا. في وثيقة في المدينة وضعت من أجل هذا الأمر. يجي يقول لك لا في مسلمين وفي نصارى لصدع البنيان من أجل أن تأتي أمريكا وتقول لك فيه أنتم تعذبون الأقليات وتأكلون حقوق الأقليات. يبقى البناء الاجتماعي يقوم على التعاون المثمر بين كل أفراد المجتمع مسلمي وغير مسلمي رجاله ونسائه شبابه وشيوخه، ولا نسمح لأحد أن يفرقنا. نأتي بعد ذلك إلى الحقوق، مساواة في الحقوق والواجبات. أنا أمام القانون مثل رئيس الدولة، أي إنسان أمام القانون سواء. تسقط المحسوبية، تسقط الوساطات، تسقط الرشاوة. هذا الكلام لا يقوم برئيس دولة بس أو وزير، لازم يكون سلوك منكم. من الذي يدفع الرشوة؟ من الذي يسعى في الوساطة والمحسوبية؟ حينما يأتي إنسان إليك ليكلمك عن الفساد في البلاد، أنا أول ما بيجي إنسان يكلمنا عن الفساد يقول أنت بتشتغلين شغلين، ممكن يطلع في الآخر مرتشي. يجي لي يكون رجل يعمل وأعلم أنه يعمل أكل عيشه كل قائم على الرشاوة. سبحان الله، أنت جزء من الفساد ومع ذلك تتحدث عن الفساد. يأتيك ليتحدث عن الفساد وأنت تعمل مناخيرك كده كله فساد وبيتكلم عن الفساد. سبحان الله، نحن صناع الفساد، لا نبرئ أحدا ولا نتهم أحدا، ولكن نقول إن المرض قد أصابنا في الصميم. العصب أصاب هذه الأمة في الصميم، العصب أصابنا في الصميم. نريد أن نعالج أنفسنا المتكلم والمستمعون. فإذا لابد من أن ننظر إلى الحقوق والواجبات تساوي. لكن أنا أعود أقول لكم لا، لا محسوبية لا وساطة. ثم التفت الى احد المسؤولين وقول له انا عندي مشكله لابني، يا ريتك توظفه لي من وراكم. سبحان الله، تقول هذا الكلام في السر، لكن امام الناس مظاهرات، وامام الناس رجل تدعو الى المساواه والى نبذ الفساد ومحاربه الفساد. لا نريد ان نكون منافقين، نريد ان نكون صادقين، نريد ان نكون ايجابيين. كذلك في مسألة الاقتصاد، ينبغي على المسلمين ألا تكون أيديهم السفلى. اعملوا، احترفوا، انجحوا، سمروا أرضكم، سمروا أعمالكم، لا تسمحوا لأحد أن يكون أعلى منكم. لا تكن عندكم عقدة النقص، نحن أقل من اليابان، نحن أقل من الصين، نحن أقل من الأوروبيين، لماذا لا نكون أحسن منهم؟ أضف إلى ذلك البناء السلوكي الأخلاقي، عندنا منظومة أخلاقية سلوكية تشرب إليها الأعمال. يكفي أن ديننا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنما بعثت بأسلوب القصر والحفر لأتمم مكارم الأخلاق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام مكارم الأخلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. عندك منظومة سلوكية تشرئب إليها الأعناق، إن طبقناها واقتربنا من نسبة فيها محترمة. أضف إلى ذلك البنيان الاجتماعي، بنيان اقتصادي، بنيان علمي، بنيان فكري، تكون السفينة، لا أقول الوطن بل أقول السفينة، حينئذ عصية، عصية على الخرق، وعصية على الغرق، وعصية على الانهزام. بل حينئذ إن عملنا نكون أهلا لنصرة الله عز وجل، لأن الله قال ولا ينصرن الله من ينصره. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل نصرة دين الله تبارك وتعالى، وأن نكون أهلا لنصرة الله عز وجل لنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وأعمالنا. أقم الصلاة.